وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما وحاجه قومه. قال ولا أخاف وَإِذْ واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي قل صدق الله.